بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر، كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في بيان أصناف المعتدات وأحكامهن وما يتعلق بذلك. ندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان. فصل في بيان أصناف المعتدات وأحكامهن وما يتعلق بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: فصل في بيان أصناف المعتدات وأحكامهن وما يتعلق بذلك. قال: والمعتدات ست. والمعتدات يعني أصناف المعتدات ست. أي نعم. قال الحامل: هذا الأولى، أي الأولى من أصناف المعتدات. نعم. وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. أي نعم، إلى وضع كل الحمل، واحدا كان أو عددا. نعم، واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة. أي نعم. لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا يقصد بالكافرة النصرانية أو اليهودية، لأنه لا يجوز نكاح المشركات، نكاح المشركات لا يجوز، لكن يقصد بالكافرة النصرانية أو اليهودية. نعم. فدلت الآية على أن العدة بوضع الحمل. دلت الآية على أن العدة تنتهي بوضع الحمل. ها؟ نعم. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. صلى الله عليه. قال: من موت وغيره. ها؟ قال: من موت وغيره، الطلاق مثلا. وعدتها الحامل. ايه؟ من موت أو طلاق أو خلع أو فسخ إلى وضع الحمل. من موت وغيره. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. من موت وغيره، غير الموت الطلاق والخلع، أي نعم، والفسخ. نعم، جزاك الله. إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل. يمكن يصير ببطنها اثنين وتضع واحد اليوم وواحد بعد اسبوع، فتبدا العده من وضع كل الحمل. يعني هذا معنى. قال: بما تصير به امه ام ولد. اي نعم، بما تصير به امه ام ولد. نعم، يعني أي إنما تنقضي العدة بوضع الحمل بشرط أن يتبين فيه خلق الإنسان. أي نعم، بشرط أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا كان ما تبين فيه خلق الإنسان أي نعم فما تصير أم ولد، أي نعم، ولا تصير يعني ما تنتهي عدتها، تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام عن المتوفى وثلاثة قروء عن المطلقة إلى آخر التفاصيل في هذا. نعم، قال أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفية، يعني تبين خلق الإنسان ولو كان علامات الإنسان خفية. نعم، قال ولو خفيا كما سبق في باب أمهات الأولاد. نعم، فإن لم يلحقه لصغره، يعني الحمل ما لحق الزوج لصغره دون 10 سنين، اللي دون 10 سنين ما يحبل أو ممسوح، يعني ليس له ذكر، هذا ما يحبل. قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكاحها ونحوه، يعني ولدت الحامل ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، يعني منذ عقد عليها وولدت لأقل من 6 أشهر، هذا نعلم أنه ليس منه لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أي نعم، فهذا يعني لا تنفسخ به عدتها. نعم، وعاش، قال وعاش لم تنقضي به. أي نعم، لأنه لا يعيش إذا ولد لدون 6 أشهر لا يعيش، ولهذا إذا ولدت لدون 6 أشهر يعني من نكاح زوجها لها علمنا أنه من غيره في مدة سابقة وتم 6 أشهر، لو لم يتم 6 أشهر ما عاش. نعم، قال أي ويشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل لحوق الحمل بالزوج الذي فارقها. أي نعم، يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل لحوق الحمل بالزوج الذي فارقها. نعم، فإن لم يلحقه نسبه لم تنقضي عدتها منه به. أي لم تنقضي عدتها من زوجها بوضع الحمل. نعم، قال والحالات التي لا يلحقه فيها نسبه هي. أي ما هي الحالات التي لا يلحق الزوج فيها نسب المولود؟ قال 3. نعم، قال أولا أن يكون الزوج صغيرا لا يولد لمثله، يعني دون 10 سنين، لأن من كان سنه أقل من 10 سنين لا يولد لمثله. نعم، قال ثانيا أن يكون الزوج ممسوحا، أي مقطوع الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين مع الذكر مقطوعة، فهذا لا يولد له. نعم، قال ثالثا يعني قد يكون هناك حرب فالغالب يتسلط على الذكور ويعاقبهم بهذا، أو أي حدث من الأحداث التي، أو يولد ممسوح لا ذكر له ولا خصيتين. أي نعم، لا يولد لمثله، هذا يسمى ممسوح. نعم، الثالث، قال ثالثا أن تلد الحمل قبل تمام أقل مدته ويعيش، أي أقل مدته 6 أشهر، يعني تلد الحمل قبل تمام 6 أشهر منذ عقد عليها ويعيش، إذا عاش علمنا أن له 6 أشهر وأن الولد من غيره. أي نعم، قال ففي هذه الأحوال لا يلحق الزوج نسب المولود فلا تنقضي عدتها به لانتفائه عنه يقينا. أي نعم، بهذه الأمور الثلاثة نعم تيقننا أن الولد ليس له، أن يكون الزوج صغيرا أقل من 10 سنين هذا لا يولد لمثله، أو يكون الزوج ممسوحا يعني مقطوع الذكر والأنثيين، أن تلد الحمل قبل تمام أقل مدته قبل تمام 6 أشهر ويعيش، ففي هذه الأحوال لا يلحق الزوج نسب المولود فلا تنقضي عدتها به يعني بوضع الحمل لانتفاء المولود عن الزوج يقينا. نعم يعني فتلخص أن الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة هو ما توفر فيه 3 شروط. نعم. الشرط الأول أن تضع كل الحمل إذا كان متعددا، يعني حمل في 2 أو أكثر. نعم. الشرط الثاني أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفي. نعم. الشرط الثالث أن يلحق نسبه بالزوج، أن يلحق نسبه بالزوج يعني ما في حالات تنفي لحوق نسبه به، الزوج ما هو صغير من 10 سنين وفوق. أي نعم. يقال إن عمر، إن عبد الله بن عمر ابن العاص بينه وبين أبيه 10 سنين. أي نعم. ولهذا نعم لحق به. نعم. أن يكون إلى آخره، أن يتبين فيه، أن يلحق نسبه بالزوج. نعم. قال وأكثر مدة الحمل 4 سنين. عرفنا أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل 4 سنين. 4 سنين. نعم. لأنها أكثر ما وجد، يعني هذا وجد، أكثر ما وجد في الواقع حصل يعني. ها؟ هذا حصل يعني كيف؟ 4 سنين. أقول حصل هذا 4 سنين. أي وجد. يقول الخليفة عبد الملك مكث في بطن أمه 4 سنوات. الملك بن مروان يذكر هذا. نعم. هذا إذا كان يعني سليما، أما إذا كان متعورا يعني كان الحمل كما يسمونه العوام يسمونه عوار، ربما يبقى أكثر. أي نعم. حتى يأتي ما يعني ينبته الله به من الأدوية ونحوها فيرتفع. أي نعم. يمكن يبقى أكثر إذا كان الطفل نفسه ليس سليما، أما بقاؤه سليم فهو أكثر مدة بقائه 4 سنوات حتى يولد وقد نبتت أسنانه. نعم. قال وما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. أي ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الواقع إلى الوجود. نعم. قال وأقلها 6 أشهر. أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. أي أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. أي نعم. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. في الآية الأولى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، تنبقي من 30 6 أشهر. أي نعم. قال فإذا سقط الحولان وهما مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل وما دونها لا يعيش فيه. يعني ما دون 6 أشهر لا يعيش، إذا يعني ولد بدون 6 أشهر لا يعيش، وإن عاش دل على أنه من غير أي نعم دل على أنه سابق. قال وغالبها 9 أشهر أي غالب مدة الحمل، يعني في أكثر وفيها أقل وفي غالب، الغالب 9 أشهر. نعم. قال غالب مدة الحمل لأن غالب النساء يلدن فيها. أي نعم. قال ويباح أي يباح للمرأة إلقاء النطفة وهي ماء الرجل والمرأة قبل 40 يوما. نعم، ماء الرجل والمرأة إذا اجتمع قبل 40 يوم يباح للمرأة إلقاء النطفة، لكن بشروط، تأتي الشروط لكن بشروط. قال لأنه في هذه المدة لا يتبين فيه خلق الإنسان. أي نعم. بدواء مباح. بدواء مباح إذا كان ذلك، إذا كان ذلك بإذن الزوج. أي لا بد من إذن الزوج. أي نعم. فيشترط لإلقاء النطفة 3 شروط. أي نعم. الأول أن يكون ذلك بإذن الزوج. نعم. الثاني أن يكون ذلك قبل 40 يوما. الثالث أن يكون ذلك بدواء مباح. نعم، هذه شروط، أن يكون يعني قبل 40 يوم، أن يكون بإذن الزوج، أن يكون بدواء مباح. هنا يعني يباح لها أن تسقي. ها؟ قبل 40. هي قبل 40. أيه. إذا مر عليه 40 يوم ما يجوز. لأنه إيه. قبل النفخ. ها؟ قبل أن ينفخ فيه. هي قبل النفخ. نعم. أيه. نطفة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم ثالثة. أيه. كم؟ 120 يوم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد يعني 4 أشهر، ينفخ فيه الروح. عيسى نفخ فيه الروح من أول ما حملت به أمه، هي النفخة هي النفخة، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم. شيخ أحسن الله لك، تعلق الروح في هذه يعني في بعد النفخ. بعد النفخ. بعد النفخ. أي نعم. هي 4 أحوال أحسن الله عليك للفائدة فقط. تعلق الروح بال تعلق الروح بالبدن 4 أنواع. نعم. تعلقها به وهو في بطن أمه، وتعلقها به حينما يخرج من بطن أمه يختلف، وتعلق الروح بالبدن حين يكون مستيقظا، حين يكون نائما، فللروح تعلق بالبدن لكن تعلق خاص غير التعلق وهو مستيقظ. وتعلق الروح بالبدن في القبر في البرزخ، فهنا العذاب على الروح والبدن تبع له، أما العذاب قبل الموت فهو على البدن، والروح تتألم تبع للبدن. واكتمال التساوي بين الروح والبدن يوم البعث، فيكون العذاب على البدن والروح معا يوم البعث الأكبر، هو تمام تعلق الروح بالبدن. اي نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وغيره. نعم. قال فصل في بيان بقية أنواع المعتدات وأحكامهن. أين؟ قال الثانية أي من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. أين؟ المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. أين؟ هذه أيضا من أنواع المعتدات. نعم. قال لأن الحامل قد سبق بيان حكمها في الفصل الذي قبل هذا. نعم. قال قبل الدخول أو بعده للحرة 4 أشهر و10، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال وهي تعم المدخول بها وغير المدخول بها. أي نعم. 4 أشهر و10 10 أيام، المدخول بها وغير المدخول بها. نعم. يعني الخلوة أحسن الله إليك. ها؟ يقصد الخلوة. يعني ما دخل بها ولا خلا بها، ما أغلق الباب وأرخى الستر وخلا بها عالما بها وهي راضية. أي نعم، كما تقدم معنا في الدرس السابق. يعني تلزمه العدة، تلزمها العدة. نعم، الحرة 14 و10 أيام، أما الأمة 2 و5 أيام تنصف نصفها. يأتي هذا لا نستبق. نعم. قال: وهي تعم المدخول بها وغير المدخول بها، وتعم التي ها صوتي أنا ولا صوت القارئ؟ أي الله يسامح اللي ركب الآن واضح؟ سعد هذا يضيق علينا. لا لا بس بس بس خلاص إن شاء الله واضح. نعم. قال: وهي تعم المدخول بها وغير المدخول بها، وتعم التي يوطأ مثلها والتي لا يوطأ مثلها. إيه سواء كانت صغيرة نعم أو يعني نعم سواء كانت صغيرة أو عجوز لا تشتهى. ما قلنا عجوز لا تشتهي، العجوز تشتهي. نعم سيأتي هذا الكلام كله أو سبق أيضا. نعم. قال: وللأمة نصفها، أي إذا توفي عنها اعتدت نصف المدة المذكورة في الآية الكريمة 2 و5 أيام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تصنيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت، ويكون ذلك مخصصا لعموم الآية. أربعة أشهر وعشرة، يعني عدة الأمة مخصص، إجماع الصحابة مخصص لعموم الآية في حق الأمة. نعم. قال: فإن مات زوج رجعية أي مطلقة طلاقا رجعيا في عدة طلاق سقطت، أي عدة الطلاق، لأنها تعتد للوفاة فلا يجتمع مع عدة الوفاة غيرها. أين تبدأ من وفاته؟ تبدأ من وفاته، يعني لو أنها اعتدت بالقروء هي رجعية، يعني طلقها مرة أو مرتين بس تكون رجعية، واعتدت بالحيض فمر عليها حيضتين، الحيضة الثالثة قبل ما تنقضي مات، خلاص تبدأ 14 إذا كانت حرة. نعم. قال: وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وابتدأت عدة وفاة منذ مات. نعم. لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وترث منه فتلزمها عدة الوفاة لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. قال: وإن مات أي المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني أبانها في الصحة بطلاق ثلاث. في صحته. نعم، ما تنتقل إلى عدة وفاة لأنها أصبحت بائن وليس زوجة له. نعم. فليس له عدة الوفاة. نعم، أي عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لأنها لم تنتقل، أي لم تنتقل عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. إذا أبانها لا توارث بينهما. نعم. ولا يجوز له الرجع، يطلقها ثلاثا مثلا فهي بائن، بينونة كبرى. أما البينونة الصغرى ترث؟ ها؟ أي ترث. نعم، البينونة الصغرى ما لم تخرج من العدة. يعني هي في الثلاثة قرون إذا خرجت من العدة بينونة صغرى، يعني بمعنى أنه لو أراد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد له ذلك من غير أن تنكح زوجا غيره. أيوة. نعم. نعم. وتعود إليه بعقد جديد ومهر جديد ومحسوب عليه ما مضى من الطلقات. أي نعم. قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنه إذا كان أبانها في مرض موته متهم. أي مات إذا أبانها في مرض موته فهو متهم أي بأنه لا يريد أن ترثه. هنا لا ينفذ ترث، لا ينفذ يعني لا تنفذ البينونة. أيوة. إذا مات يعني في مرض موته وقد أبانها في مرض موته. أيوة. إيه نعم. يختلف لو أبانها في صحته. أيوة. إيه نعم. قال: لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق. أي نعم. ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما. ويندرج أقلهما في أكثرهما. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، يعني إن كان الأطول عدة الطلاق. أي نعم. تعتد الأطول، أو كان الأطول عدة الوفاة تعتد الأطول وهو في مرض موته، في مرض موته متهم في يعني إبانته لها، فهي تصبح زوجة يعني. أينها؟ أينها؟ عدة الطلاق القروء تكون أطول من الأربعة أشهر. ها؟ قد تقع كيف؟ يعني ثلاثة قروء، ثلاثة حيض. قد تكون أطول. قد تكون أطول. أي نعم. كيف يعني صورة هذا؟ كيف صورة هذا؟ طالما الحيض يعني مرض الموت طويل شوي، فأبانها في مرض موته مثلا، ومضت عدة يعني القروء الثلاث القروء مضت قبيل وفاته، فالأطول عدة الوفاة. أي نعم. فالأطول عدة الوفاة. أي نعم. لكن أبانها في مرض موته، في أول مرض موته، في أول مرض موته، وهي يعني ليست من ذوات الأقراء، تعتد يعني أو حامل، فعدتها تكون هنا عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة، أو عدة الوفاة أطول أحيانا، أطولهما كما قال. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول، إذا كانت عدة الوفاة أطول أربعة أشهر وعشرة، أو تكون أمة شهرين وخمسة أيام وعدة الطلاق ثلاثة أشهر، ممكن هذا. نعم. شوف الفقه له مكانه، الفقه يفتق ينمي العقل. اي نعم. تصور المسائل الفقهية يعني ينمي ملكة الفقه والعقل، وتصور المسائل على وضعها، فلا تزهد بالفقه. يعني ما أعنيك أنت بعينك، أعني طالب العلم. اي نعم. بعضهم يقول نحن رجال وهم رجال، لا يا أخي، ضم علمك إلى علمهم. أي نعم. قال: ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها. البينونة منها يعني خالعت، يعني خالعت، طلبت الخلع ودفعت مقابل. نعم. فطلاق لا غير. أي نعم. قال: أي يجب أن تستمر المطلقة المبانة في عدة الطلاق إذا مات مطلقها في هذه الأحوال، ولا تعتد للوفاة لانقطاع أثر النكاح لعدم ميراثها منه. أي نعم. أشبهت المبانة في حال الصحة. المبانة في حال الصحة، أي نعم، لا ترث، لكن في حال المرض هو متهم فلا ينفذ، يعني لا ينفذ طلاقه، بينونته، إبانتها. قال أو جاءت، وقوله أو جاءت البينونة منها، أي بسببها، كأن سألته الطلاق أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطلاق نكاحها بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع ونحو ذلك. يمكن يعني تقوم بينا أنهم رضعوا مع بعض، أي نعم، ويصبح العقد فاسد، عقد باطل، صار من جهتها. إذا هي يعني ادعت الرضاع وجابت بينة، أي نعم. قال وإن طلق بعض نسائه، أي طلاقا بائنا مبهمة، كأن يقول إحداهن طالق، أي نعم، أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، أي مات المطلق قبل إخراج المطلقة المبهمة أو المنسية بقرعة. نعم. اعتد كل منهن، أي من نسائه. أي كلان اعتدن. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. لا بد هو أن يقرأ. ها؟ أقول لا بد أن المطلق هو الذي يعمل القرعة. لا، ما هو هو اللي حاكم. ما هو بيلجأ الحاكم، يعني إذا مثلا طلق مبهمة، طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، لكن نسي المعينة، فهنا يقرأ على واحدة منهن على التي نواها، يعني تكون القرعة فالتي تسقط عليها قرعة المطلقة، مكتوب هي المطلقة. أي نعم. هذا الحاكم، يعني طبعا على يد حاكم حتى ينقطع النزاع، على يد قاضي. أي نعم. قال سوى حامل الأطول منهما. أي نعم، من العدتين، أي من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، وكل واحدة منهن يحتمل أنها المطلقة وأنها المتوفى عنها. فهذا خروج، يعني عمل بالاحتياط، عمل بالأحوط. قال وأما الحامل منهن فعدتها وضع الحمل من الطلاق أو الوفاة كما سبق، فلا تفاوت. نعم. قال الثالثة، أي من أنواع المعتدات، الحائل ذات الأقراء، وهي الحيض. نعم، الحائل ذات الأقراء، الأقراء هي الحيض. نعم. قال أي الأقراء هي الحيض، روي هذا التفسير عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. قال المفارقة في الحياة، أي بطلاق أو خلع أو فسخ. شيخ أحسن الله إليك، الفسخ إيش صورته؟ ها؟ الفسخ، الفسخ كان يكون العقد فاسد. أي نعم، فيفسخ، يعني يكون العقد فاسد باطل، أو هي يعني آلة منها أن لا يطأها، فيضرب له الحاكم 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلق عليه، فسخ النكاح. أي نعم، وجوبا. قال فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة أي 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإلا قرآني وإن كانت، يعني وإن كانت المطلقة أمة، أي وإن كانت المطلقة أمة فعدتها حيضتان، لأنه قول عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف، والقياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، إلا أن الحيض لا يتبعض فجبر الكسر. نعم. قال الرابعة أي من أنواع المعتدات. قال من فارقها حيا أي فارقها زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة ولم تحض لصغر أو إياس، أي وهي لا تحيض لأنها صغيرة لم تبلغ سن الحيض، أو كبيرة قد جاوزت السن الذي يحصل فيه الحيض، فتعتد حرة 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن من نسائكم كذلك عدتهن 3 أشهر. وقوله إن ارتبنا، وقوله إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن. قال وأمة شهرين أي تعتد أمة شهرين إذا لم تحض لصغر أو إياس، لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به أحمد. قال ومبعضة بالحساب، يعني بعضها حر وبعضها رقيق بالحساب ويجبر الكسر، أي تعتد من بعضها حر وبعضها رقيق إذا كانت صغيرة أو آيسة من الحيض من 3 أشهر بالحساب، يعني شهرين، شهر ونصف ويجبر الكسر. نعم. فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فإذا كان مثلا ثلثها حرا فإنها تعتد بشهرين وعشرة أيام، ولو ظهر بالحساب كسر جبر، كسر جبر، ولو ظهر بالحساب كسر جبر. فمثلا لو كان ربعها حرا اعتدت 2 شهر و8 أيام بدل 7 أيام ونصف. نعم، يعني يجبر الكسر. قال الخامسة أي من أنواع المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي لم تعرف سبب رفعه وقد كانت من قبل تحيض، فعدتها أي إن كانت حرة 9 أشهر للحمل. نعم. لأنها غالب مدته، فإذا مضت علمت براءة رحمها ظاهرا. نعم. قال وثلاثة للعدة أي 3 الأشهر الزائدة على 9 عدة الآيسة، لأن هذا قضاء عمر رضي الله عنه ولم ينكر. نعم. قال وتنقص الأمة شهرا أي تنقص الأمة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه شهرا من السنة، لأن عدتها حينئذ شهران كما سبق، ومدة الحمل تساوي فيها الحرة. نعم. 11 شهر، 11 شهر شهرا. نعم. قال وعدة من بلغت ولم تحض كعدة الآيسة 3 أشهر نعم. لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي يئسن. نعم. قال والمستحاضة الناسية وعدة من بلغت ولم تحض وعدة المستحاضة الناسية. نعم. أي الناسية لوقت حيضها كعدة الآيسة من الحيض 3 أشهر ثلاثة أشهر نعم. والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر أي نعم. أي التي لم يتقرر لها عادة تعتد كالآيسة 3 أشهر نعم. قال والأمة 2 شهر أي وعدة الأمة المستحاضة الناسية لعدتها لعادتها والمبتدأة 2 شهر نعم. كعدة الأمة الآيسة من الحيض على ما سبق. نعم. قال وإن علمت أي من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما أي من موانع الحيض كالدواء الذي يمنع نزول الحيض وقد تناولته فلا تزال في عدة أي فحكمها حينئذ أنها تبقى في العدة ولا تقتصر على مضي سنة كما في التي قبلها يعني تستمر إذا كان تعرف أن الذي يعني رفع حيضها مرض تستمر حتى يرتفع المرض ويعود هنا مرض أو حيض أو رضاع أو غيرهما نعم حتى يعود الحيض يعني تبتل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن. قال حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الحيض هنا ليست من اللائي يئسن. نعم. قال أو تبلغ سن الإياس وهو 50 سنة سن الإياس في النساء 50 سنة إذا بلغت 50 سنة خلاص هذا سن الإياس هنا. قال فتعتد عدته أي عدة الآيسات لأنها تصير بذلك آيسة فتأخذ حكم الآيسات. قال وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تنتظر زوال ما رفع الحيض فإن عاد الحيض اعتدت به وإلا اعتدت سنة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. 6 آخر المعتدات. قال 6 أي من أنواع المعتدات امرأة المفقود وهو من انقطع خبره فلم المفقود من انقطع خبره. نعم. قال هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. قال تتربص ما تقدم في ميراثه أي تنتظر المدة المقررة في حكم ميراثه من كتاب الفرائض وهي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة إن كان ظاهر غيبته السلامة تستمر إلى أن يتم عمره 90 سنة وش يبقى عاد الله المستعان لكن هذا الحكم. أما إن كان ظاهر غيبته الهلاك يعني في معركة وقضي عليهم أو كذا وظاهر غيبته الهلاك لكن لم يتيقن موته فـ4 سنين من فقده هنا. صلى الله عليك. سبقا علقت أن الماضي كان يعني لا يوجد اتصال أو أجهزة أما الآن يوجد يعني اتصالات ويوجد حتى ولو وجد اتصالات الاتصالات غايتها يعني أن تزيل الشك، فإذا زال الشك وتيقننا موته خلاص انتهينا. لكن مع الاتصالات باقي الشك، ما يعرف، لم نتيقن موته، يمكن هرب، يمكن يعني لم يعلم موته، فتبقى 4 سنين ولو الاتصالات على أشدها. نعم. قال: ثم تعتد للوفاة أي بعد 4 سنين أو بعد 90 سنة تعتد 4 أشهر و10 أيام للوفاة. أي نعم. قال: ثم تعتد للوفاة أي 4 أشهر و10 أيام. قال: وأمة كحرة في التربص، أي وأمة فقد زوجها تنتظر كما تنتظر الحرة 4 سنين أو 90 سنة. نعم. لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته. وفي العدة، أما في العدة، قال: وفي العدة أي في عدة الوفاة بعد التربص المذكور نصف عدة الحرة، أي فعدتها نصف عدة الحرة 2 شهر و5 أيام على ما سبق. نعم. قال: ولا تفتقر، أي لا تحتاج زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص لانتظاره وعدة الوفاة، لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة، فلا تتوقف على حكم الحاكم، يعني القاضي. نعم. قال: وإن تزوجت، أي زوجة المفقود بعد انقضاء مدة التربص والعدة، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نعم. لبقاء نكاحه. نعم. وقد تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. نعم. وبعده، يعني بعد الوطء، قال: وبعده، أي وإن قدم الزوج الأول بعد الوطء، بعد وطء الزوج الثاني، له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد. أي نعم. أي فإن الزوج الأول يخير بين أمرين: الأمر الأول أن يأخذ زوجته بموجب العقد الأول ولا يحتاج إلى تطليق الزوج الثاني لتبين بطلانه في الباطن. أي في الباطن. لكن لا يحل للأول وطؤها قبل انتهاء عدة الثاني. هنا إذا كان بعد الوطء. نعم. طيب، العدة تكون 3 قروء. هي 3 قروء. نعم. ولم يطلق. هي لكن لم يطلق ما اعتبرنا طلاق، لأن عقد الزوج الثاني باطل. أي بوجود الزوج الأول. بس وطئها هنا لا بد أن يستبرأ رحمها بثلاث حيض. اي نعم. يمكن تحمل منه. صحيح. اي نعم. اصبر يا شيخ، اصبر. لا. نعم. قال الامر الثاني، هذا في الجنة، هذا في الجنة لما يكون لها اكثر من زوج تخير في يعني الطفهم واحسنهم خلقا اذا كانوا كلهم في الجنة، هذا في الجنة. اما في الدنيا لا، الذي يخير هو الزوج. يمكن على كل حال يمكن تشوم نفسه ويتركها للتالي. اي نعم. او تكون حظية لديه. اي نعم. ومخير على كل حال. نعم. الامر الثاني بشرطين. نعم. يخير بين امرين. نعم. الامر الاول ان يأخذ زوجته. الامر الثاني أن يتركها الأول للثاني بلا تجديد عقد له، نعم. لأن ذلك قول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير، ولم يذكروا أنه يعقد عليها عقدا جديدا ولصحة عقده ظاهرا، واختار بعض الأصحاب أنه يجب تجديد العقد. أي بعض الأصحاب يعني من الحنابلة اختار أنه يجب تجديد العقد، يعني زال للشك. نعم. لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. أي نعم. قال: ويأخذ قدر الصداق، قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. أي نعم. أي يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها إذا تركها له لقضاء عثمان وعلي. إذا كان يعني أعطاها صداق، طبعا يعطيها صداق، لكن جاء الزوج الأول وتركها له، الزوج الأول يأخذ منه قدر ما دفع لها، يدفع مرتين. نعم. قال: لقضاء عثمان وعلي رضي الله عنهما أنه يخير بينهما وبين الصداق الذي ساق إليها هو، لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. أي نعم. قال: ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، أي يرجع الزوج الثاني على الزوجة ويأخذ منها ما أخذ منه الزوج الأول، لأنه غرامة لزمته بسبب وطئه لها، كما لو غرمته والله لو أعلم غرته. كما لو غرته والله أعلم. يتصالحون بينهم، الله المستعان. لعلنا نقف عند يعني الفصل الذي بعده، وهو في بيان حكم العدة من الغائب وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة، وورود عدة على عدة. يكون هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال يا أخي ما وضح الكتابة، سين إيه؟ يقول: وعدني الوالد بالتزام الصلاة حين يبلغ. إيش معنى الكلام هذا؟ سين ها؟ والله يا شيخ حين يبلغ سن التقاعد يعني في العمل يعني إيه؟ بالتزام الصلاة حين يبلغ سن التقاعد، يعني الوالد ما كان يلتزم الصلاة، لكن يقول لما تقاعد أصلي. أيوة الله المستعان. لكنه توفي، يعني توفي وهو ما تقاعد ولا التزم الصلاة، يعني السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، من تركها متعمدا فقد كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذا هو المختار. وإن كان الأئمة في هذه المسألة، الأئمة الأربعة يعني في هذه المسألة، بعضهم يقول من ترك الصلاة معتقدا عدم وجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها لكن تركها تكاسلا. أي نعم، الجميع يتفقون على قتله إذا لم يصلي. فالمدرسة الحنفية يقتل حدا أو يقتل يسجن موت، يعني يسجن أبدا حتى يصلي، يحكم عليه بالسجن مدى الحياة حتى يصلي. أما بقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فمنهم من يقول يقتل حدا، ومنهم من يقول يقتل ردة، لكن أبو حنيفة يقول لا يقتل، يسجن سجن مؤبد حتى يصلي إذا كان يعتقد وجوب الصلاة. أي نعم. ولا